بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استعينوا بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب الحاشية للشيخ بن قاسم، ونبدأ من حيث وقفنا في درسنا السابق، باب ما جاء في المصورين. السلام. وكنا قد عرضنا نصوص هذا الباب وكذلك ما علق به صاحب الحاشية رحمهم الله ورحمنا وإياهم المسلمين، وبدأنا بالإعادة وأعدنا ما يتعلق بالنص الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، هذا حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. هذا فيه إشارة إلى أن الوعيد يتناول من زعم أو من ظن أنه بتصويره هذه الصور أنه يستحق أن يسمى بسم الله المصور، وأنه يظن أنه يقدر على ما يقدر عليه الله عز وجل، فيزعم بتصويره أنه يخلق كخلق الله ثم يعجزهم ويقول: فليخلقوا ذرة أصغر الخلق، أو ليخلقوا حبة وهذه أدنى منها، أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. لأن يمكن أن يصنع حبة مثل حبة الرز، حب صناعي، لكن إذا زرع ما ينبت. أما خلق الله عز وجل فإذا زرع فإنه ينبت. نعم. فقد يتوهم من يصور أنه يخلق مثل خلق الله، أو أنه يبدع صورة مثل إبداع الله، والله سبحانه وتعالى يصور على غير مثال سابق، فقد يخفى أو يتوهم المتوهم أنه يعني يضاهي خلق الله عز وجل. ومن هنا أصبح المنع منعا من كل ذريعة أو وسيلة توصل إلى الشرك. الأخ عبد الحافظ وقف على حاشية الحديث الثاني، ولعله يعرض هذه الحاشية بعد قراءة النص، ونستمع على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله في باب ما جاء في المصورين: ولهما من حديث عائشة. لهما يعني للبخاري ومسلم. نعم. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذه هي العلة في منع التصوير، يعني إذا كانوا يزعمون أنهم يضاهئون خلق الله بتصويرهم. نعم، فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنهم ينازعون الله بصفته، بصفة القدرة وبصفة الإبداع وبصفة التصوير، والخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فالمصور من أسمائه الحسنى، إذا كتب على يعني أبواب المصورين المصور فلان هذا خطأ، فالمصور هو الله سبحانه وتعالى، والذي يصور ويبدع الصور على غير مثال سابق. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: الذين يضاهئون أي يشابهون، أي يشابهون بما معنى يضاهئون يشابهون بما يصنعونه ما يصنع الله في زعمهم، أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله. ولمسلم: الذين يشبهون بخلق الله. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أشد الناس عذابا المصورون. قال النووي رحمه الله: قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد، وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد الناس. يعني ليصنع الأصنام، يعني في بلدان شهدناهم يصنعون أصنام يعدونها للبيع، يعني صور ويعدونها للبيع، رأيناه في غير هذه البلاد، محلات تعد فيها الأصنام، تصور على صور أحياء، إما أناس وإما غيرهم. نعم. وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلق الله، خلق الله. يعني إذن العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. واعتقد ذلك فهذا كافر أيضا. يعني إذا اعتقد ماذا؟ مضاهاة لخلق الله، اعتقد أنه يشبه فعله فعل الله، ويزعم أنه يخلق كخلق الله، مثل الذي قال أنا أحيي وأميت، باعتبار أنه يمن على شخص ويطلقه ويقتل شخصا، أي نعم الله يسلطه على قتل شخص، فيزعم أنه بهذا يحيي ويميت، ثم أتاه بما يظهر عجزه، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. نعم. وله من شدة العذاب ما للكافر، ويزيد عذابه بزيادة كفره. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير. إذا لم يكن لها غرض صحيح، إذا لم يكن للصورة غرض صحيح، أما إذا كان للصورة غرض صحيح يعني يقره الشرع، يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا، فقد يكون من الاضطرار أن تضبط صورة الشخص، فضبطه بالصورة أعظم يعني من ضبطه بغير ذلك بالوصف. كثير من المجرمين إنما توصل إليهم بضبط صورهم، أما إذا كانت الصور لعظماء من أجل تعظيمهم وتوقيرهم وتوضع في براويز وترفع، فهذا هو المحلول، هو الوسيلة إلى التعظيم لغير الله عز وجل غير المشروع، فلا ينبغي. يعني تقدير الشخص إنما يكون بفعل ما يحبه الله ورسوله، فأما من لم يقصد بها العبادة. وبعض الناس سبحان الله العظيم يستهوي هذا الشيء، فإذا وضعت صورته بشكل مكبر ورفعت شعر بنفسه بعزة ونخوة، حتى أنه يغضب ممن لم يفعل ذلك، يغضب. وهذا والعياذ بالله مدرجة إلى الشرك، يعني كما حصل في قوم نوح. وينخذل إذا خفضت صورته، ربما يحس بنفسه بذلة أو بشيء من هذا المعنى، وهذا لا شك أنه خلل في اعتقاد الشخص وفي تصوره، إما فساد في تصوره أو فساد في مقصده. نعم. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، يعني إذا ما قصد إلا مجرد التصوير. أما إذا قصد بالتصوير، يعني خاصة إذا كان بالفيديو أو بالكاميرا ونقلها في القنوات الفضائية، وقصد أن ينقل عزة المسلمين في صلاتهم في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، في مشهد عرفة، فهذا ما من شك أن المسلم حين يراه وهو بعيد يسر. أما العدو فإنه يغتاظ من هذا المشهد، وقد يكون من وسائل الدعوة. إذا رأى الجاهل البعيد ما يفعله هؤلاء المسلمون من هذه المظاهر البهيجة التي هي مظاهر إفراد الله بالعبادة، دعاه هذا إلى التوحيد وإلى الإسلام. يعني كم من أناس أسلموا بمجرد ما رأوا انتظام المسلمين في الصلاة وفي العبادة، حتى إذا قال ولا الضالين جميعا يقولون آمين. وعلى سبيل النكتة، أن أحد الكفار لما شهد هذا المشهد فرفع المسلمون أصواتهم بقولهم آمين، هو لا يدري ماذا يقول، قال أوكي، مما يدل على أنه أعجب. فقد يكون هذا إن شاء الله سبيل إلى أن يعني يدخل قلبه تعظيم الإسلام والدخول فيه. نعم. لا يكفر كصاحب المعاصي. وقال قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام، الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر المتوعد عليها بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم. هذا يتعلق بالذي يصور باليد. نعم. إخواننا دائما حتى في المسجد الحرام يصورون بالجوال وبغيره وبالكاميرات، وإذا سئلوا قالوا للذكرى. الذكرى يا أخي التي تحبس وتوضع في ألبوم، هذه لا تفيد الذاكرة. الذي هو ذكرى هو القرآن الكريم، متى حفظته وتذكرته حفظت عليك ذاكرتك. ولهذا من مرنت قوته الحافظة على حفظ القرآن صار قوة في جميع المعارف وفي جميع العلوم، حتى في الرياضيات تجد أن حافظ القرآن أقوى من غيره في الرياضيات وفي غيرها، لأنه يعني مرن قوته الحافظة بحفظ القرآن، فأصبح قادرا على استيعاب كل فن من فنون العلم. وهذا تلاحظه في حفاظ القرآن أعظم من غيرهم. فالقرآن هو الذكر، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، صاد والقرآن للذكر، وذكر فإن الذكر، لا أقصد بما يختص بالقرآن أنه ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون شرف. نعم. وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. يعني مقصود به التعظيم، إذا كان مقصود به التعظيم. وقد عمت البلوى الحقيقة، اختلط ما اختلط الحابل بالنابل في هذا الوقت، وأحيانا إذا عمت البلوى إذا عمت يخف الأمر. نعم. فأما ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، قال الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له، ما أخرجه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. ولا صورة إلا لطخها، يعني صورة مقصود بها يعني المضاهات. وفيه ثم قال: من عاد إلى صنعة شيء ثم إنهم حدثاء وعهد بكفر وبشرك. أي نعم، فكل ما كان وسيلة إلى الشرك ينبغي إزالته. نعم. وفيه ثم قال: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال يعني صنعة الوثن أو قبر مشرف، يعني صنع قبة عليها وبناء عليه، أو صنع صورة يضاهي بها خلق الله، نعم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل على محمد هو التوحيد. نعم. قال المنذري: إسناده جيد. وإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان، فكيف بمن سوى المخلوقات؟ كذلك في الحبة والشعيرة، إذا كان يعني يقصد أنه يخلق مثل خلق الله فقد كفر. نعم. لو سوى الرز في رز صناعي ويزعم أنه مثل خلق الله فقد كفر. أما الرز الطبيعي أو الحبة الطبيعية فهذه دليل أنها إذا بذرت أو نبتت. نعم. أما الصناعي فلا ينبت. نعم. هذا الفرق بين صنع الخالق وصنع المخلوق. الحلاوة الآن فرق بينها وبين التمرة، تمرة حلاوة من صنع الخالق، لكن لها يعني لها ميزة ولها نكهة ولها طعم خاص ما يدركه إلا من اعتاد عليه. أي نعم. أما الحلاوة حتى لو كانت حلاوة البقرة مهما كان لا تكون مثل التمرة، هذه متكلفة، فصنعة المخلوق ليست مثل صنعة الخالق. صنع الخالق صنع الله الذي أتقن كل شيء، ربما المخلوق يصنع صنعة ويعجب بها لكن تكون سبب دماره، تكون سبب دماره، ويكون مثل دودة القز تنسج حول نفسها سجنها حتى يكون مثل حبة اللوزة، فيأتي الحريري صاحب الحرير ويحمل هذا الذي صنعته دودة القز ويرميه في الشمس هي في باطنه فتموت ويستعمل الحرير، لكن لو تركها لم تمت، خرقت ما صنعت وخرجت، وإذا خرقت هذا النسيج فسد الحرير، لكن الحرير يأخذ هذا كما يأخذ حب اللوز فيرميه في الشمس حتى تموت ولا تفسد ما نسجت فيستعمله. الإنسان يصنع لنفسه ما أحيانا ما يكون به هلاكه، فما يختاره الله لك أوسع مما تختاره لنفسك، الله لطيف بعباده. نعم. وإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان، فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة؟ نعم. طيب تقرأ النص يا شيخ عبد العزيز اللي بعده، ولهما عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال صاحب الحاشية رحمه الله: كل مصور في النار، أي لذي روح لتعاطيه ما يشبه، بل كل مصور يريد أن يضاهي بتصويره خلق الله، سواء كان له روح أو ليس له روح. إذا كان يقصد أن يضاهي خلق الله فهو في الوعيد. كل مصور في النار. وكل لفظ عموم شيء، ها؟ كل لفظ عموم، أي لفظ عام. نعم، يعني تقيدها بذي الروح إنما تقيد بقصد مضاهاة خلق الله. أحسنت. نعم. أي لذي روح لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخالق، من الخلق والاختراع. والاختراع يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحا، بأن يجعل فيها روحا. يعني نعم، يجعل، يجعل مبني للمجهول. نعم. بأن يجعل فيها روحا، والباء بمعنى في. نعم. يعذب بها، يعذب فيها. نعم. أي نعم، بأن يجعل فيها روحا، والباء بمعنى في، أو يجعل لكل، أو يجعل له بكل صورة شخص، شخص يعذب به، أو يجعل له بكل صورة شخص يعذب به، يجعل له شخص نفس أخرى. نعم. يعذب بها. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: ما هذه النمرقة؟ النمرقة، النمرقة. قالت: لتجلس عليها وتتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. يعني من أجل تعظيمها. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور. الجملة الأولى: كل مصور، كل مصور. نعم. نعم. لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها. نعم. لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر. عابد الصنم مثل صانع الصنم. نعم. صانع الصنم ليعبد. نعم. هو وعابده سواء. سواء. نعم. فيكون أولى بالوعيد ويستفاد منه النصب اللي يسمونه نصب. أي. صور لزعماء، صور يمر من عندها المشرك فيركع لها. اي نعم، كله داخل في الوعيد. نعم. ويستفاد منه انه لا فرق في تحريم التصوير بين ان تكون الصورة لها ظل او لا. اي، لان العلة هو تقديسها. أي. سواء كان لها ظل او لم يكن لها ظل، اذا حصل تقديس لها وتعظيم وإكرام ورفع. نعم. أي نعم. وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، معلقة أو مفروشة. قال الإمام النووي رحمه الله: يعني إذا كانت معظمة. أي نعم. نعم. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وقال بعض السلف، لا سيما إذا عرفنا تمام الروايات في شأن النمرقة أو الستر. عائشة وضعت سترا في سهوة، يعني في باب أو في محل. في سهوة بمعنى أن عن طريق السهو ينفذ البصر معها، فوضعت هذا السترة أو هذا الستار في هذه السهوة، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، ولما علمت بالعلة قطعتها وسائد، فهي قد أهينت ولم تعظم هذه الصور برفعها. فإذا حصل أنها يعني لم تعظم زالت العلة، أو كانت وسيلة إلى مقصد آخر، تكون مثلا سببا في الدعوة إلى الله عز وجل، إلى التوحيد. نعم. ولا بأس. وقال اي نعم، قال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل. لا، هو على كل حال فيه مأخذ، صورة مثل الصورة التي يعني تستطيع أن تقفل الجهاز وتذهب، وإنما يعني يطلع عليها لمزيد المعرفة والعلم. المقصود هو اكتساب العلم عن طريقها، فهذا غرض صحيح. يعني كثير من الأمور العلمية لا تدرك إلا بعرض صورها، لا تدرك إدراكا كاملا إلا بعرض صورها. فإذا يعني أمكن الشخص أن لا يتركها على سبيل التعظيم، أو يتركها حتى ينسى الغرض منها فتعظم، فيعني العبرة بالمقاصد. نعم. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد، شوف سماه ستر. نعم. معناه كان سترا مرفوع. نعم. لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري رحمه الله النهي في الصورة على العموم، وكذا استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط منتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي. نعم، إذا كان العلة موجودة وهي تعظيمها أو المضاهات بخلق الله بها. نعم. انتهت. ها؟ نعم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. تعجيز له. نعم. تعجيز له مقابل. نعم. مقابل زعمه أنه يصور مثل تصوير الله. نعم. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعد، والجزاء من جنس العمل. نعم. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال صاحب الحاشية رحمه الله من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وفي رواية فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا، أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما. فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه، ومبالغة في تحريمه وبيان قبح فعله. وتقدم قوله أحيوا ما خلقتم، اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم به، وهذا أمر تعجيز ووعيد شديد، لأنه مغيى بما لا يمكن. فالمراد به الزجر الشديد والوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع، ويستثنى من ذلك ما لا روح فيه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما فإن أبيت فعليك بهذا الشجر. وإذا خص ما فيه روح بالمعنى من جهة إنه مما لم تجري عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا، امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر. ويتأكد المنع بما عبد من دون الله، فإنه يضاهي صور الأصنام التي هي لا أصل في منع التصوير، التي هي الأصل. أين أحسن،